القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. مستمعين الكرام، عقد الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، وذلك للتباحث بين قادة الفكر والرأي والدين والسياسة ومحب السلام من 86 دولة من مختلف قارات العالم، لبحث آليات جديدة تنتصر لهوية القدس وتحفظ عروبتها وهويتها الروحية، وتصد الأطراس الصهيونية التي تتحدى القرارات الدولية وتستفز مشاعر شعوب العالم، لرد على قرارات الإدارة الأمريكية التي تأكد انحيازها لكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب. وقد اتفق المجتمعون على إصدار إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس، ومن أهم ما ورد في بنوده اعتماد المؤتمر اقتراح الأزهر أن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف، ويدعو كل الشعوب بمختلف مرجعياتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى تبني هذه المبادرة خدمة لقضية القدس بمختلف أبعادها. وفي هذا الإطار ومن داخل قاعة مؤتمرات الأزهر كانت لنا هذه اللقاءات. مستمعينا الكرام، ونرحب بالأستاذ الدكتور محي الدين عفيف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. ما هو دور كل مسلم وكل عربي في دعم القضية الفلسطينية؟ قضية الوعي، الوعي والهوية قضية مهمة للغاية. قضية الوعي، وعي الأجيال من خلال معرفة تاريخ ومكانة وحضارة وتلك الآثار الإسلامية والمسيحية التي تضمنتها تلك المدينة المقدسة. ونرحب بالسيد عمرو موسى. إسرائيل احترفت تغيير الحقائق على أرض الواقع، فكيف يمكن أن نمنعها من تغيير حقيقة أن القدس عربية؟ بالإصرار والتصميم. نعم. ورفض كل عمليات النصب السياسي اللي بتقوم بها إسرائيل أو أصدقاء إسرائيل، ده أولا. ثانيا، بنفس الأهمية، وحدة الصف الفلسطيني أهم من أي شيء آخر. ثالثا، عودة الصف العربي وراء القضية الفلسطينية. نعم. كيف يمكن أن يخدم هذا المؤتمر القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس؟ ضمن تكثيف والتعبئة. نعم. وده شيء مهم جدا. تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي والدولي والمسيحي ضد كل مساس بالقدس وبوضع القدس، وكذلك مقاومة تفكيك القضية الفلسطينية الجارية حاليا. مستمعينا الكرام، ونرحب بالسيد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق. كيف ينظر العالم لاجتماع أكثر من 86 دولة من أنحاء العالم من أجل نصرة القدس؟ أنا أعتقد هذه إحدى التجليات لهذا الحدث، والذي ينبغي أن نستعمله لشحذ هممنا جميعا، عربا ومسلمين ومسيحيين وكل المؤمنين في العالم، لأن ما تقوم به إسرائيل هذا عمل جائر ومتفرد وغير متبصر، ويؤدي إلى مزيد من التطرف في العالم. نحن لا نريد أن ندفع بأنفسنا إلى التطرف وإلى التشدد، على العكس من ذلك، يجب أن تكون هذه الأمر، هذا الحدث وسيلة بالنسبة لنا لأن نجمع هذا التأييد العربي والعالمي ولجميع المؤمنين في العالم من مسيحيين ومسلمين ويهود، من أجل أن نذهب سويا إلى أن يكون هناك الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ومستمعينا الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ نصر فريد واصر. أهلا بحضرتك. أهلا بك فضل، أهلا وسهلا. دكتور، يعني كيف ترى الدعوة لهذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت، وكيف يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أهمية هذا المؤتمر، مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الشريف فلسطين، طبعا هو مهم جدا في هذا الوقت بالذات بعد قرار ترامب، لأن هذا المؤتمر إنما يعني وجه الأمة إلى العودة مرة أخرى إلى قواتها الدينية والعقائدية والاقتصادية والعلمية والثقافية والمدنية، وهي تملك كل هذه القوى على مستوى العالم، لكنها كانت تغفل عنها وكانت تخدع من خلال يعني المؤتمرات السابقة العالمية التي كانت تجعل أن القدس إنما هي لفلسطين وأن القدس محتلة. هذه القرارات التي وصلت المئات في الجمعية العامة المتحدة وكلها لصالح فلسطين، ولكن لم ينفذ منها شيء لأن الصهيونيات العالمية كانت تحول بين التنفيذ هذه القرارات. وبقي الآن علينا نحن فلسطين والأمة العربية والإسلامية أن تحرر ذلك بنفسها من خلال قواتها التي معها، كما جاء في قوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وحتى حدوث ذلك شيخنا، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به كل عربي وكل مسلم لنصرة القدس والمسجد الأقصى؟ كل عربي وكل مسلم عليه أن يتخذ من الأسباب المادية والمعنوية والدينية والدنيوية ما يؤدي إلى نصرة القدس وتحرير المسجد الأقصى الأسير، وهذا يتطلب أن نكون جميعا على يعني قلب رجل واحد، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. معنا الكرام ونرحب بالسيد أديب جودة أمين، مفتاح كنيسة القيامة المقدسة بفلسطين. أهلا بحضرتك. فيكم أهلا فيكم. السيد أديب، ما الذي تنتظرونه من كل عربي في خدمة القضية الفلسطينية؟ يعني ما هي الرسالة التي توصلها ليس للحكومات ولكن للأفراد وللشعوب؟ شوفي، أنا برجع وبصمم على الكلام اللي حكاه سيادة الرئيس فخامة الرئيس محمود عباس، إنه زيارة السجين هي ليس تطبيع مع السجان وإنما هي مساعدة السجين. فنحن ما يدعى إنه زيارة الأشقاء العرب للقدس هي تطبيع، هي ليست بتطبيع، لا بالعكس، هي مساندة لإلنا كشعب فلسطيني نناضل. إحنا وجهتنا وجهة واحدة: تحرير الأقصى، الأقصى والقيامة. الأقصى والقيامة يعانون نفس المعاناة. هي طبعا السياسة الصهيونية هي تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، فنحن أصبحنا أقل كمان، إحنا عم ندوب في مدينة القدس، عملنا مندوب. فنحن نتمنى من الشعب العربي كله أن يحط إيديه بإيدين بعض وأنهم ينجدونا لنقدر أنه نكمل صمودنا في هذه البؤرة المقدسة. مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتور عبد الوهاب السمرائي، خطيب جامع الإمام الأعظم في بغداد وعضو مجمع الفقه العراقي. دكتور عبد الوهاب، في رأي حضرتك ما أهمية الدعوة لهذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت، وكيف يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية؟ قد يقول قائل: وما نفع الكلام؟ نقول ابتداء درجات إنكار المنكر مختلفة، فالإنكار باليد هو مسؤولية الحكام، والإنكار باللسان والبيان هي مسؤولية أهل العلم والإعلام، وكذلك كل من له رأي، والإنكار بالقلب هي مسؤولية العاجز الذي لا يحسن غيره، فإنكار المنكر على قدر الاستطاعة. اثنين، مما تمخض عن هذا المؤتمر كذلك هو أن سمى الإمام الأكبر هذا العام عام القدس. ثانيا، مما تمخض عنه أنه أقرت في بعض المناهج في الأزهر وفي غيره مواد ثابتة عن فلسطين وعن قضية القدس باعتبارها قضية إسلامية. إن تحملنا هذه القضية وحملناها بصدق، هي كفيلة بعد السعي والصدق أن تمحو باطلهم بهذا الحق، فإن الله عز وجل قال: وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا ينبغي أن تثنينا هذه الأكاذيب والألاعيب عن الثبات على الحق وتثبيت إخواننا المرابطين في القدس الشريف وفي فلسطين عامة. مستمعينا الكرام ونرحب بالأستاذ الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. ما أكثر ما لفت انتباه حضرتك من الأفكار التي طرحت في الجلسة الافتتاحية؟ والله الفكرة الأساسية هي اللي طرحها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. أعتقد أن ما قلته اللي احنا بنرددها دلوقتي أن لابد أن عام القادم هو عام القدس، أن احنا لابد أن احنا نجيش كافة مناحي وسائل الإعلام العربية والإسلامية في كل بقاع الأرض لنصرة القدس وعمل تفاعليات خاصة مع أهل القدس وطرح الموضوع وإحيائه في مسائل مقدساتنا الموجودة هناك، سواء مقدساتنا الإسلامية أو مقدساتنا المسيحية. والطروحات اللي موجودة النهاردة من الشيخ أحمد الطيب الحقيقة كانت مؤثرة جدا وأعتقد أنها واقعية جدا. هو لم يحلم ويتمنى، ولكنه يعني طرح فكرة عام القدس، وهي فكرة ممكنة التنفيذ على صعيد عالمي، وهي ده هو بقى اللي هو السهل الممتنع اللي فيه جوهر الفكر المستنير، لأن هو ما بيطلبش حاجة قد تتعارض مع سياسات دولية أو قد تتعارض مع مسائل عالمية، ولكنه يطلب الممكن، وإن شاء الله هنراه إن هو ينفذ وهيطلع مخرجات هذا الممكن كبيرة وضخمة جدا ومؤثرة جدا في كافة مناحي العالم. أنا بقول لحضرتك من دلوقتي عشان بس تتحسبي، وده بيجعلنا بعد سنة هقول لك شفتي إن الكلمة دي كانت في مكانها. ونرحب بالأستاذ صلاح الدين الجعفراوي ممثل منظمة اليونسكو في مصر ومستشار هيئة آل مكتوم الخيرية. أستاذ صلاح، كيف تنظر لاجتماع أكثر من 86 دولة بشأن القدس في هذا المؤتمر الذي دعت إليه مصر والأزهر الشريف؟ هو طبعا جهد مشكور للأزهر وجهود فضيلة الإمام الأكبر طبعا يعني ملموسة ومعروفة، ولكن هذا جهد يعني شعبي جيد، لابد من أن يتزامن هذا الجهد مع جهد سياسي وإرادة سياسية تدعم هذا التوجه، لأن بدون إرادة سياسية واجتماع للدول العربية والإسلامية على مستوى القادة هذه المؤتمرات تأثيرها يعني يحتاج إلى دفعة كبيرة. فنحن نأمل أن يتماشى أو يتزامن أو يتواكب مع هذا النشاط جهد أيضا على المستوى السياسي والرسمي حتى يحقق المؤتمر أقصى يعني الأهداف الممكنة. مستمعينا الكرام، ونرحب بالشيخ أحمد الملكي عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الشيخ أحمد، كيف ترى دور أبناء الأزهر من الدعاء في مختلف أنحاء العالم في نصرة القضية الفلسطينية وقضية القدس؟ اولا لابد ان احنا يكون عندنا وعي واهتمام بقضيه القدس الشريف، ولذلك فضيله الامام قال لابد ان يكون هناك مقرر دراسي بيدرسه الطلاب سواء من الصغر. لابد ان يكون عندي هذا الوعي من الصغر، سواء المرحله الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه او الجامعه، حتى ينشا الشاب على وعي تام بهذه القضيه. انا اعتقد ان مؤتمر الازهر العالمي لنصر القدس ما هو الا مظاهره في حب القدس. الامر الثاني إعادة الوعي ويقظة الانتماء بالقدس الشريف خاصة وبفلسطين عامة. الأمر الثالث وهو نؤكد على إنسانية القدس، وهذا ما يؤكده هذا المؤتمر بحضور حوالي 86 دولة جاءوا ليؤكدوا على هذا المعنى، ورفضا لهذا القرار الجائر الظالم من الرئيس الأمريكي ترامب. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم